سبحانك ما أحلمك، سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أكرمك، سبحانك ما ألطفك، سبحانك ما أحلمك على من عصاك وما أقربك ممن دعاك. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، لا إله إلا الله عدد ما مشى في السماوات والأراضين ودرج، ولا إله إلا الله بيده مفاتيح الفرج. ونعوذ بالله من أهل الكفر والشرك والسحر والضلال، ونصلي ونسلم على الهادي الأمين والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا واسع العطاء، يا منزل الشفاء، يا رافع البلاء، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على كل مرض وسقم وبلاء. يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا مغيث الغائثين، يا مغيث الغائثين، يا مغيث الغائثين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم أمواتنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم بلغنا ما يرضيك آمالنا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا إلى النار مصيرنا. واجعل الجنة هي دارنا، واجعل الجنة هي دارنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ومن سيء الأهواء وسيء الأدواء. إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعاء. اللهم يا حنان يا منان، يا واسع الفضل والإحسان، يا جابر المنكسرين، يا كنز المفتقرين، يا كنز المفتقرين، يا كنز المفتقرين. من نقصد وأنت المقصود؟ ومن الذي نسأله وأنت صاحب الكرم والجود؟ ومن الذي نسأله وأنت صاحب الكرم والجود؟ ومن الذي نتوجه إليه وأنت الرب المعبود؟ يا من عليه يتوكل المتوكلون، وإليه يلجأ أمثالنا الخائفون، وإليه يلجأ أمثالنا الخائفون، وإليه يلجأ أمثالنا الخائفون. أنت ملاذنا إذا ضاقت الحيل، وملجأنا إذا انقطع الأمل، وملجأنا إذا انقطع الأمل. يا حبيب التائبين، يا حبيب التائبين، يا حبيب التائبين. إلهنا وسيدنا ومولانا، سبقت بالقول تفضلا وامتنانا، فقلت يحبهم ويحبونه، والمحب لا يعذب حبيبه. فاللهم حرم وجوهنا على النار، فاللهم حرم وجوهنا على النار، اللهم حرم وجوهنا على النار، اللهم